آية وتفسير. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. من معاني الفرار إلى الله الفرار من عبودية غير الله إلى عبوديته، ومن حب غيره إلى حبه، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوفه ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره والخضوع له والذل له إلى دعائه والخضوع له والذل له. الرسالة التبوكية لابن القيم.